أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالنفس التي هي الصورة الأخيرة، بمعنى ما به الشيء بالفعل، والفصل الأخير الحقيقي حيث عينت، القيد موضح لا مخصص، أي جسد مبتدأ ثان موصوف بقولنا قد دبرت، أي دبرته النفس، وإن تفاوت اتحد. قلنا بأن تشخص النفس وحقيقة النفس وشيئية الشيء إنما هو بفصله الأخير وبصورته الأخيرة، وهو المدبر للبدن. ومن هنا فإن تعدد البدن مع وحدة النفس لا يسلم عندنا شيئية الشيء وتشخصه الخارجي، كما هو هذا واضح كذلك في هذه الحياة الدنيا، في هذه النشأة، فإن البدن متعدد وليس بواحد، ولكنه مع ذلك فإن تشخص الشيء وشيئية الشيء وفعليته الخارجية ووحدته لا تنسلم مع تعدد البدن المادي الخارجي. والسبب في ذلك هو أن المدبر وهي النفس واحدة وحدة شخصية حقيقية. كذلك لو تعدد البدن ولكن لا تعددا ماديا بل تعددا وجوديا إن صح التعبير، يعني أن البدن تارة كان ماديا وأخرى كان مثاليا، فإن تعدد البدن أيضا لا يسلم لنا شيئية وتشخص الشيء، لأن شيئيته وتشخصه إنما بالمدبر للبدن. فإذا تفاوت الأبدان سواء إن صح التعبير، سواء كان تفاوتا عرضيا أو كان تفاوتا طوليا، وتعدد الأبدان العرضي أو الطولي هذا لا يؤثر على وحدة الشيء. لماذا؟ باعتبار أن حقيقة الشيء إنما هو وراء هذا البدن سواء كان ماديا أو كان مثاليا. وهذه هي النتيجة التي يأخذها الحكيم السبزواري من هذه الأبحاث، ومن هنا ينتهي إلى هذه النتيجة، وهي أننا نعتقد بأن الإنسان، أي إنسان، الزيد، أي زيد كان، أي إنسان كان، هذا حقيقته هي سواء كان في هذه النشأة أو في تلك النشأة، وإن تعدد بدنه تعددا عرضيا أو تعددا ماذا؟ طوليا، بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق. بس شوي نطبق العبارة. قال: فالنفس التي هي الصورة الأخيرة. خب، ما هي الصورة الأخيرة؟ قال: بمعنى ما به الشيء بالفعل، يعني فعلية الشيء، تشخص الشيء، هادية الشيء، منشأ آثار الشيء، إنما هو بفصله الأخير. قال: بمعنى ما به الشيء بالفعل، والفصل الأخير الحقيقي. هذا الفصل الأخير الحقيقي، يتذكر الإخوة، نحن قلنا يوجد عندنا فصل منطقي ويوجد عندنا فصل حقيقي. الفصل المنطقي هو مفهوم الناطق، أما الفصل الحقيقي هو الناطق بالحمل الشائع الخارجي، ذاك هو الفصل الحقيقي. وإلا الناطق هذا ليس هو الفصل الحقيقي، وإنما هذا هو مفهوم الفصل الحقيقي، وإلا هذا مفهوم ويستحيل أن يكون مقوما لجوهر ولوجود جوهري في الخارج، وإنما المقوم له هو الفصل الحقيقي الخارجي التي هي النفس التي تترتب عليها الآثار الخارجية. قال: والفصل الأخير الحقيقي حيث عينت. يقول: فالنفس حيث عينت. طب هذا تعبير حيث عينت، يقول ليس هذا التقييد للإحتراز، يعني يوجد عندنا نفس متشخصة متعينة ونفس ماذا غير متشخصة وغير متعينة، لا، فإن النفس لا تكون إلا متعينة، ومن هنا فهذا القيد حيث عينت ليس للإحتراز وإنما هو للتوضيح. قال: فالنفس حيث عينت، إذا كانت النفس معينة متشخصة فإنها تدبر أي جسد وإن تفاوت ذلك الجسد، لأنه البيت الذي ذكره الحكيم السبزواري هذا: فالنفس حيث عينت أي جسد قد دبرت وإن تفاوتت تحد. هذا البيت الذي ذكره الحكيم السبزواري، معنى البيت هذا وهو أن النفس إذا كانت معينة فإنها تدبر أي جسد كان، وإن كانت تلك الأجساد ماذا متفاوتة، هل تفاوتا طوليا أو تفاوتا عرضيا. لماذا؟ باعتبار أن النفس تتحد مع أي بدن من هذه الأبدان، بل البدن يكون مرتبة نازلة من تلك النفس، وحيث أن النفس واحدة ففي كل مرتبة أيضا ذلك البدن تابع لتلك النفس، حيث أن هذه النفس نفس زيد فذاك البدن يبقى يكون ماذا بدن زيد، هسه سواء كانت من مادته الأولى أو من غير مادته الأولى، كان عنصريا أو كان ماذا مثاليا. قال: حيث عينت، القيد موضح لا مخصص واحترازي، أي جسد، هذا مبتدأ ثاني، النفس مبتدأ أول، أي جسد هذا مبتدأ ثاني. وقد وصف الجسد بأنه قد دبرت، يعني أن النفس دبرت هذا الجسد، أي جسد مبتدأ ثاني. هذا المبتدأ الثاني موصوف بقولنا قد دبرت، فقد دبرت هذا وصف لأي جسد، أي دبرته النفس، وإن تفاوت، وإن كان الجسد متفاوتا عرضا وطولا اتحد، فإن النفس متحدة مع ذلك البدن. فلهذا نحن ذكرنا لكم بالأمس بأنه الإنسان لو استطاع علم الطب أن يبدل كل أعضاء الإنسان وكل أجزاء الإنسان المادية، فإنه يبقى بعد أن ينتقل تنتقل هذه الأعضاء إلى زيد، بعد لا تكون هذه الأعضاء أعضاء عمرو، وإنما تكون أعضاء ماذا؟ أعضاء زيد، مع أنه لو نظرنا إليها بالنظرة العرفية فإن هذه الأعضاء لا علاقة لها ببدن زيد، وإنما هي مرتبطة ببدن عمرو. نعم، هذه بعد أن ارتبطت بزيد النفس تتحد معها اتحادا وجوديا. حتى إن شاء الله في المقدار سيتضح هذا المطلب في شبهة الآكل والمأكول أكثر من ذلك على أي الأحوال. قال: وإن تفاوت اتحد، هذه يقول فاعلهما، أي فاعل تفاوت وفاعل اتحد، ضمير عائد إلى أي جسد، يعني أنه تفاوت الجسد اتحد الجسد، اتحد مع ماذا؟ مع تلك النفس. فاعلهما ضمير عائد، يعني فاعل تفاوت وفاعل اتحد، فاعلهما ضمير عائد إلى أي جسد، ف فإن أي جسد تفاوت فهو متحد ماذا؟ مع النفس. ورابط الجملة إلى المبتدأ الأول. خب بعد أن صار عندنا مبتدأ أول ومبتدأ ثاني، من الواضح بأن المبتدأ الثاني وخبره مبتدأ خبر ماذا؟ للمبتدأ الأول. قم نحتاج إلى رابط. قال ورابط الجملة، يعني جملة المبتدأ الثاني وخبره، حتى تكون هذه الجملة خبرا للمبتدأ الأول. ورابط الجملة إلى المبتدأ الأول وهو النفس محذوف أي اتحد بها. فالنفس جهة الاتحاد في الأجساد المتفاوتة تفاوتا بينا كثيرا، سواء كان عرضيا في هذه النشأة أو كان ماذا؟ طوليا في هذه النشأة والنهشآت اللاحقة لهذه النشأة، كتشكل إنسان أو ملك أو جن بصورة إنسان. يقول والشاهد على ما نقول، التفتوا جيدا، يقول والشاهد على ما نقول أنه هذا ثابت في محله، أن الجن يستطيع أن يتشكل بأشكال متعددة. خب الآن الجن أليف، إكس من الموجودات الجنية تشكل مرة بصورة إنسان وأخرى بصورة حيوان وثالثة ورابعة، يبقى هو هو أو لا يبقى هو هو؟ يبقى هو هو مع أن تشكلاته واحدة أو متعددة، بدنه واحد أو متعدد. ولا يخفى عليكم أن بدنه مادي أيضا، ليس بمجرد عن المادة، لأن الجن موجود مادي وليس بموجود مجرد. موجود مادي يعني ليس وضع الجن كوضع الملائكة، نعم موجود مادي كما يقولون، موجود مادي لطيف. عندما نقول موجود مادي مو معنى أنه كله مادة، وإلا فيه تجرد، ولكن تجرده برزخي، يعني له بدن مادي وله تجرد أيضا كالإنسان. فإنه له بدن مادي وله تجرد، وهذا التجرد قد يكون مثاليا وقد يكون عقليا. عند هؤلاء الأعلام هكذا يقولون بأن الجن موجود له بدن مادي ولكن وله تجرد، ولكن تجرده بعد إلى عالم الخيال ولا يتجاوزه إلى عالم العقل. على أي الأحوال قال كتشكل إنسان أو ملك أو جن بصورة إنسان ثم صورة طير ثم صورة ثور مثلا بعد اتحاد النفس شخصا، فإنه النفس هي متشخصة وواحدة لم تتبدل وإن تبدلت عليها الأبدان الخارجية. فكيف إذا كانت الهيئة محفوظة أيضا؟ يقول في الإنسان مو فقط أن النفس واحدة بل الهيئة أيضا ماذا؟ محفوظة، بخلاف تشكلات الجن فإنه فقط النفس محفوظة وإلا تشكلاتها وهيئاتها الخارجية محفوظة أو غير محفوظة. مع أنه هناك الهيئة الخارجية غير محفوظة تبقى شخصية الجن على ما هي عليه، فكيف بالمقام النفس محفوظة وتشكلها وهيئتها أيضا ماذا؟ محفوظة، وإن كان البدن العنصري غير موجودين. يقول فكيف إذا كانت الهيئة محفوظة فكانت هنا جهة الاتحاد بطريق أو لا؟ فهذا البيت نتيجة لجميع ما تقدم. النتيجة التي نريد أن ننتهي إليها هي هذه النتيجة التي أشرنا إليها. طبعا أنا حاشية الآملي ليست معي، حاشية الآملي يقول في النتيجة مع كل ما أتعب نفسه الشريفة هو وصدر المتألهين، فإن هذا لا يخرج عن المعادل روحاني وليس هذا هو المعادل جسماني. بل إذا كان المراد من المعاد الجسماني يعني البدن الموجود في هذه النشأة، بل هؤلاء الحكماء لا يقولون بذلك. وبعبارة واضحة إذا يتذكر الإخوة، نحن في أول أبحاث المعاد قلنا هذه المسألة لابد أن تحل من الناحية العقلية ومن الناحية النقلية قرآنا ورواية، بأننا نحن بعد هذه النشأة سوف ننتقل إلى نشأة مخالفة ومختلفة مع هذه النشأة، أو سوف ننتقل إلى دنيا أخرى. هذه لابد أن تحل في الرتبة السابقة. أما إذا ما تحل مولانا أن الإنسان يشرق ويغرب لا فائدة منه. لابد أن نرى بأن الدليل العقلي إن كان للعقل هنا طريق، أو الدليل النقلي ماذا يقول؟ يقول أن الآخرة نشأة دنيوية، أو أن الآخرة نشأة ماذا؟ أخروية. نشأة أخرى، أي منهما؟ فإن قلنا نشأة دنيوية فبطبيعة الحال هذا البيان الذي ذكره هؤلاء لا يثبت المعاد الجسماني بالمعنى الذي نريده، يعني وجود هذا البدن بخصائص هذه البدنية الموجودة في هذه النشأة. أما إذا ثبت لا بأنه المعاد والانتقال والموت معناه الانتقال إلى نشأة أخرى، إلى عالم آخر يتفق مع هذا العالم في القوانين العامة للوجود كقانون اجتماع النقيضين والعلية والسببية ونحو ذلك، ولكن ويختلف معه في جملة من القوانين الأخرى الخاصة بتلك النشأة. فعند ذلك يثبت المعاد الجسماني، ولكن يثبت المعاد الجسماني بالمعنى الذي ذكره هؤلاء لا بالمعنى الذي يريده المتكلم. فإذا استفدنا من الآيات والروايات دنيا أخرى فهذا لا يثبته، وأما إذا لم نستفد ذلك فالكلام الحق مع هؤلاء على أي نحو. فهذا البيت نتيجة لجميع ما تقدم. من ثم أي من أجل أنه لا يعبأ بتفاوت إذا عينت النفس. الآن يذكر شاهدا آخر كما ذكرنا في أبحاث سابقة، وهو أن حقيقة الشيء إنما هي بنفسه بفصله الأخير بصورته الأخيرة لا بتفاوت جسده. يقول هناك شاهد آخر: من أجل أنه لا يعبأ بتفاوت الجسد إذا عينت النفس، كل من رسولنا مفعول رأى، كل من رأى رسولنا بأي صورة ما أخطأ. يقول والشاهد على ما نقول بأنه البدن العنصري لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبره الشريف في الروضة هناك في قبره في المدينة، ولكنه مع ذلك يراه الناس في النوم، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني فقد رآني، مع أنه الجسد العنصري موجود أو غير موجود؟ غير موجود. مو من رآني فقد رأى روحي مثلا، من رآني فقد رأى جزئي مثلا، لا، من رآني فقد رآني حقيقة، لا أنه رآني مجازا أو رأى نصفي أو رأى جزئي ونحو ذلك. هذا يجعله شاهد آخر على أنه حقيقة الإنسان إنما هي ماذا؟ بنفسه وبفصله الأخير، والبدن من حيث هو بدن لا مدخلية له في تشخص الشيء الخارجي. طبعا نحن أيضا مع هؤلاء نقول بأنه البدن لا مدخلية له في تشخص الشيء الخارجي، ولكن هذا بحث، وأن المعاد الذي نطقت به الآيات والروايات هو هذا البدن أو بدن آخر، هذا شيء آخر، هذا يحتاج إلى دليل مستأنف. يعني نحن لا نمانع بل أن البدن العنصري لا مدخلية له في تشخص الشيء، بل صحيح هذا، ولكن الكلام في يوم المعاد في النشأة الأخرى يأتي الإنسان مع هذا البدن أو لا يأتي مع هذا البدن بعد أن ثبت إمكانهما معا، يعني إمكان أن يأتي مع هذا البدن وإمكان أن لا يأتي مع هذا البدن. بعد هذا الوقوع لابد أن تعينه الآيات والروايات أنه يأتي مع هذا البدن أو لا يأتي. قال: كل من رسولنا مفعول رأى رؤيا، أي هو ما، أي بأي صورة ما أخطأ. وفي الحديث: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا الحديث مرارا نحن ذكرنا للإخوة بأنه توجد فيه شبهة مصداقية، يعني من لم ير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآن ورأى في النوم أن أحدا يقول له أنا رسول الله، لا يستطيع أن يقول بأنه أنا رأيت في النوم ماذا؟ رسول الله، لعله رأى الشيطان والشيطان كذب عليه. يمكن أو لا يمكن؟ هو الشيطان يكذب على الإنسان وهو في اليقظة، فكيف لا يكذب عليه وهو في النوم؟ نعم، إذا كان إنسان من قبيل، شخص يأتيك في النوم، أنت زيد من الناس إلى الآن لم تره في حياتك، يأتيك شخص في النوم يقول ترى أنا زيد من الناس، ولعله صادق ولعله ماذا؟ ولعله كاذب. متى تعرف صدقه وكذبه؟ إذا كنت أنت زيد قد رأيته في اليقظة، ويأتيك شخص في النوم يقول ماذا؟ أنا زيد، فأنت تستطيع أن تطبق أنه صادق أو ليس بصادق. من رأى رسول الله بنحو من الأنحاء، هسه بنحو المشافهة والحس كما كان في زمانه، أو بطريق آخر، افترضوا بأنه حصلت له مكاشفة وقطع بأنه هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت مثل هذا القطع حجة أصولية وليست حجة فلسفية وحجة منطقية، حجة أصولية بل منجز ومعذر، ألا أنه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، فإن المكاشفة أيضا لا يوجد فيها دليل على المطابقة للواقع في غير المعصوم. على أي الأحوال، هذا الإنسان الذي لم ير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، وجاءه شخص في النوم وقال أنا رسول الله، أنا علي عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا لا يستطيع أن يستشهد بهذا الحديث إني رأيت رسول الله، لأن رسول الله يقول إن الشيطان ماذا؟ لا يتمثل بنا. لعله واقعا لم يتمثل، والواقع لم يتمثل بهم، ولكن ادعى كذبا أنه ماذا؟ أنه رسول الله. فلهذا ذكر الفيض الكاشاني وغير الفيض الكاشاني بأن هذا الحديث توجد فيه شبهة مصداقية دائما، إلا في حق من؟ إلا في حق من يعلم رسول الله، ومن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة، فإنه إذا رآه في النوم فإنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة. الإنسان الذي رأى رسول الله في اليقظة فإذا رآه في النوم فإنه قد رآه جزمان، أما غير ذلك فلا يمكن إثباته. لعله أيضا ذاك الذي قال له في النوم أنا رسول الله صادق، ولكن بالنسبة إليه لا توجد فيه لا حجة منطقية ولا حجة ماذا؟ أصولية. على أي الأحوال، قال وفي الحديث من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به، وربما اتفق أن يراه في ليلة واحدة 1000 رجل وامرأة كل بصورة. هذه كل بصورة من المسائل الأساسية التي تطرح في مثل هذه الأبحاث في بحث المعاد، مسألة أنه المؤمن حين الموت يعاين النبي والأئمة والزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. يوجد كم بحث عند الأعلام في هذه المسألة. البحث الأول هو أنه أساسا كيف نستطيع أن نصور في آن واحد حضور النبي والزهراء وأئمة أهل البيت في أكثر من مكان في آن واحد، كيف نستطيع تصوير هذا المعنى؟ البحث الثاني الذي يذكر في كلمات الأعلام هو أنه أساسا هل هذا وجود مثالي خارجي أو أنه تمثل للإنسان؟ والإخوة يتذكرون نحن ميزنا فيما سبق بين الوجود المثالي الذي قلنا هو وجود خارجي ولكنه مرتبط بعالم المثال، وبين التمثل الخارجي. قلنا بأن التمثل الخارجي ليس معناه وجود خارجي مثالي، وإنما وجود في محوطة وجود الإنسان، من قبيل ما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتمثل له جبرائيل. يتمثل مو معناه أنه كان يوجد وجود خارجي مادي، لا أبدا، وإنما في محوطة وجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى ماذا؟ كان يرى جبرائيل، كما ذكرنا ذلك في بحث الحس المشترك إذا يتذكر الإخوة. وفسرنا هذه الآية المباركة فتمثل لها بشرا سويا، مو أنه يعني وجد بشر سوي في الواقع المادي في نشأة المادة، لا، وإنما تمثل لها، فتمثل لها، فلهذا من كان بجانبها لم يكن يرى ذلك الملك، من كان إلى جنب رسول الله لم يكن يرى جبرائيل ونحو ذلك على أي الأحوال. فهل هو على نحو الوجود المثالي الخارجي أو هو على نحو ماذا؟ التمثل. هذه مسألة. المسألة الثالثة التي تطرح في كلماتهم هي أنه أساسا هذه المسألة التي يقولها، وهو أنه كل ربما اتفق أن يراه في ليلة واحدة 1000 رجل كل بصورة، مو الجميع يرونه يرون النبي والأئمة عليهم أو يرون النبي بصورة واحدة، بل كل يراه ماذا؟ بصورة تختلف عن الصورة التي يراها ماذا؟ الآخر. فهذه أيضا كيف نوجهها؟ يعني لماذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل للبعض بصورة ويتمثل لبعض آخر بصورة ثانية وللثالث بصورة ثالثة وللرابع بصورة رابعة وهكذا؟ هذه مسائل لابد أن تطرح واقعا في أبحاث البرزخ، ولكنه من باب الإشارة أشار إليها هنا، ولكنه من باب الإشارة أن أشير إلى بعض الكلمات. الإخوة اللي يدون يراجعون هذه مصادرها موجودة. أستاذنا شيخ حسن زاد آمولي في كتابه عيون مسائل النفس، هناك في العين رقم 50 يقول: عين في إنشاء النفس أبدانها المثالية وظهورات الكمل في العوالم. هذه من المسائل الأساسية والتي على أساسها تحل كثير من معارف الدين. يعني مثلا في ليلة المعراج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى النبيين جميعا وبتعبيره تمثل لي النبيون. بس هذه تمثل معناها أيضا ما هو؟ أيضا بحث متروك إلى بحث المعراج. المهم فتمثل لي النبيون، أو مثلا ما رأى من أصناف أمته في ليلة المعراج، هذا كيف نستطيع أن نصور ذلك؟ أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في السماء الأولى بهذا النحو، في السماء الثانية بالنحو الثاني، في السماء الثالثة بالنحو الثالث، الأنبياء أيضا كذلك. المهم يستطيع يقول هؤلاء بأن الموجودات الإنسانية الكاملة تستطيع أن تنشئ لنفسها أبدانا متعددة في آن واحد، يعني في آن واحد يستطيع أن يوجد لنفسه أبدانا متعددة، ولكن ليست أبدان مادية وإنما هي أبدان ماذا؟ مثالية. يقول: في إنشاء النفس أبدانها المثالية وظهورات الكمل في العوالم المتعددة. يقول: من تلك العيون المدهشة أن الإنسان له الاقتدار بأن ينشئ أمثال نفسه العديدة ويرسلها إلى أماكن مختلفة بلا تراخ زماني في آن واحد. ففي الفصل الثاني من الباب 16 من الفتوحات المكية، هذه واحدة من المصادر التي بحث فيها مسألة الأبدال التي هي إنشاء أبدان مثالية لي في آن واحد. في حديث الأبدال قول صاحب الفتوحات: وقد سموا أبدالا لأنهم أعطوا من القوة أن يتركوا بدلهم حيث يريدون لأمر يقوم في نفوسهم على علم منهم. هذا المصدر الأول، الفتوحات المكية الجزء الأول صفحة 160. وكذلك القيصري في مقدمة شرحه على الفصوص، هاي الطبعة المتعارفة مو الطبعة الحديثة، الطبعة القديمة، صفحة 197 مو في المقدمة في الشرح، يقول في شرح هذا الكلام: نبه الشيخ يعني محي الدين أن العارف يخلق بهمته أي بتوجهه وقصده بقوته الروحانية صورا خارجة عن الخيال موجودة في الأعيان الخارجية، كما أنك قادر على أن تخلق صورا في عالم ذهنك، العارف له القدرة على أن يخلق موجودات خارجية، وهذه نوع من الولاية والتصرف التكويني، كما هو مشهور من البدلاء بأنهم يحضرون في آن واحد في أماكن مختلفة ويقضون حوائج عباد الله. فالمراد بالعارف هنا الكامل المتصرف في الوجود، لا الذي يعرف الحقائق وصورها ولا تصرف له. هذا واحد من معاني العارف أيضا. وقال أيضا في نفس المصدر، يعني في مقدمة الفصوص صفحة 33، النفوس الإنسانية الكاملة يتشكلون بأشكال غير أشكالهم المحسوسة وهم في دار الدنيا لقوة انسلاخهم من أبدانهم، وبعد انتقالهم أيضا إلى الآخرة لازدياد تلك القوة بارتفاع المانع البدني، ولهم الدخول في العوالم الملكوتية كلها كدخول الملائكة في هذا العالم، مع أنه ليست الملائكة من عالمنا، وتشكلهم بأشكال أهله، ولهم أن يظهروا في خيالات المكاشفين أو يظهروا كما يظهر الملائكة والجن، وهؤلاء هم المسمون بالبدلاء. الشيخ الأستاذ الشيخ حسن زاده آملي، هذا طبعا في صفحة 635 من هذا الكتاب، بعد ذلك يأتي طبعا ينقل هذا الكلام أيضا في أسرار الشريعة وأنوار الحقيقة للسيد حيدر الآملي صفحة 160، وكذلك ينقل هذا المعنى عن كتاب عين اليقين للفيض الكاشاني، مو حق اليقين هذا المطبوع، بل عين اليقين من كتبه الأساسية للفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه، وواقعا كتاب عين اليقين من الكتب المهمة اللي لابد أن يقتنيها اللي يريد يبحث هذه المسائل، لأنه الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه عين اليقين حاول أن يطبق بين المباني الفلسفية والعقائد الإسلامية كاملة، يعني هذه المباني التي ثبتت في الفلسفة حاول أن يستفيد منها أين؟ ها؟ في أصول الدين. هناك أيضا الطبعة حجرية، فقط فيها طبعة حجرية، هي صفحة 402، يقول ومن الغرائب إظهار السالكين أبدانهم المثالية في وقت واحد وفي أوقات متعددة، إلى أن يأتي الشيخ حسن زادة في صفحة 641 يقول قد دريت في عين السعادة، يعني العين رقم 43، أن صاحب الأمر أعلى شأنا وأرفع مقاما من صاحب الهمة. مراد من صاحب الأمر يعني من بيده ذلك الأمر التكويني. أي أمر تكويني؟ من بيده إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن واحد من أسماء الله سبحانه وتعالى كما نقرأ في الجوشن وغير الجوشن أن يقول للشيء كن فيكون، وهذا الاسم الإلهي أيضا له مظهر في عالمنا، ومظهره هو صاحب الأمر عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول ومن هنا يتضح لماذا يسمى الحج عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه صاحب الأمر، يعني من بيده ذلك الأمر التكويني، كما أن صاحب الهمة أشمق رتبة من الذي يخلق بالوهم، فإن صاحب الأمر هو ذو النفس المكتفية وأمره قائم مقام الأمر الإلهي. قال عز من قائل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما تقرر في هذه العين من إنشاء البدلاء وخلق الأشياء كان لصاحب الأمر على نحو أتم وأكمل ووجه أسهل وأوسع من الآخرين، فتبصر واقرأ وارقأ. ودريت أنه لماذا أنه عليه أفضل الصلاة والسلام سمي بصاحب الأمر. ونكات أخرى لطيفة موجودة في هذه العين، الإخوة بعد يمكن أن يرجعوا إليها. أما تلك المسائل الحق والإنصاف بأنه تحتاج إلى وقت مستقل، وإلا لا يمكن أنه أن ندخل إليها بهذه البساطة، لأنه إذا دخلنا إليها بنحو ناقص لا نستطيع أن نستوفي البحث، ولا بد أن ندخلها بنحو واضح وكامل، وهذا يستدعي وقتا أكثر من هذه الرسالة. على أي الأحوال، قال: وربما اتفق أن يراه في ليلة واحدة 1000 رجل وامرأة كل بصورة، مع أن جسده العنصري مقيدا بمرتبته الخاصة مدفون في روضة المدينة الطيبة، وذلك لأن العبرة بوحدة النفس وهذيتها. فظهر أن المعاد أن المعاد في المعاد هذا البدن الشخصي بعينه، لا بدن مماثل له عنصريا كان أو مثاليا. هذه نفس عبارات صدر المتألهين إذا يتذكروا الإخوة، قرأناها من الأسفار. وأن التفاوتات المأثورة كتحسينات أهل الجنة. شوفوا أكو فد مسألة أخرى، وهي أنه هذه هم لابو الذي يقول بمبنى المتكلم لابد أن يحلها لنا في النتيجة، وهو أنه في النتيجة نحن عندما نقول بالمعاد الجسماني على المبنى الذي يقوله المتكلم، وهذا البدن تبدل في هذه الدنيا 10 مرات أو لم يتبدل، تبدل أو لم يتبدل. خب عندما نعيده نعيد أي بدن منه؟ البدن الأول، البدن الثاني، البدن الثالث، البدن الرابع، وكل الأبدان نعيدها. هذا الإنسان الذي تبدلت بعض أعضائه نعيده بالعضو الأصلي له أو بالعضو البدلي له، أي منهما؟ وهذه لابد تحال، يعني لا تصورون بأنه ظواهر الآيات تدل على المعاد الجسماني كما يقول المتكلم، نعمل لهم بظاهرة، بل نحن مهواي يعجبنا بأنه إذا ماكو مشكلة هالشكل نعمل، ولكن هذا النيكم لابد يحلها إنه، وهو أنه إذا قلنا أنه المعاد في المعاد هذا البدن، هذا البدن إحنا معك، مرة إحنا نتكلم مع إنسان عرفي بني، ولكن هذا البدن مولانا قبل 5 سنوات لم يكن هذا البدن، وبعد 10 سنوات نفسه هذا البدن أو غيره هذا البدن. خب لعد أيهما يعاد؟ يعاد الأول، الثاني، الثالث، هذا أولا. وثانيا أنه في الروايات المأثورة كتحسينات أهل الجنة، وهو أنه ومرودتهم وتشويهات أهل النار وعظم جثتهم، وأن سن أحدهم يكون كجبل أحد. هذه كيف تنسجم مع المعاد الروحي جسما على مبنى المتكلم؟ ها، وهو أن هذا في الدنيا كان بدنه بهذا الشكل، الله سبحانه وتعالى يدخله في عملية تجميل مثلا أو في عملية تشويه مثلا. ماذا نفعل هاي الروايات؟ فمو بس احنا عندنا ذيك الظهورات، عندنا هاي الروايات بأنه أساسا لا يدخل كل أهل الجنة، كلهم شباب مرد إلى آخره. فهذه التحسينات التي تحصل هذه من خلال عملية تجميل تحصل، وتلك التشويهات التي تحصل من خلال عملية تشويه تحصل لهم. كيف نستطيع أن نصور هذه المسائل؟ على أي الأحوال، يقول: وأن التفاوتات المأثورة كتحسينات أهل الجنة ومرودتهم وتشويهات أهل النار وعظم جثتهم لا يقدح ماذا في العينية. طبعا هذا على مبنى الحكيم السبزواري ومبنى المبرهن عليها، وهذا القدر كاف للمستفسر المنصف. ومن أراد زيادة التحقيق والتفصيل فليرجعوا إلى كتب صدر المتألهين كالأسفار والمبدأ والمعاد والعرشية، وخصوصا العرشية لأنه آخر ما كتبه، وأساسا كل الكتاب أكثره في المعاد هو والعرشية وغيرها. التفتوا جيدا لعبارة الحكيم السبزواري، يقول: فإن أمثال هذه التحقيقات حقه في الدورة الإسلامية. هذه المطالب التي نحن بيناها لكم إنما هي مرتبطة بصدر المتألهين وتحقيقات صدر المتألهين. أمثال هذه التحقيقات حقه قدس سره في الدورة الإسلامية الختمية، شكر الله سعيه وضاعف أجره، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. الفريدة الرابعة التي تقال في المقام هي في دفع جملة من الشبهات. الشبهة الأصلية التي عادة تسمع هنا وهناك، وهي من القديم موجودة والآن أيضا موجودة، هي الشبهة الآكل والمأكول. التفتوا جيدا، شبهة الآكل والمأكول هذا مضمونها، تقول بأنه لو فرضنا أن إنسانا أكله حيوان، أو حيوان أكله إنسان، أو إنسان أكل إنسان كما في بعض البلدان التي ترى جواز ذلك، أو لقحط أو لإضطرار اضطر الإنسان أن يأكل ماذا؟ أن يأكل من لحم إنسان آخر، أو افترض لم يأكل من لحم إنسان آخر. هذه الدورة، وهو أن الإنسان يكون ترابا ثم يكون جزءا من نبات ثم يكون جزءا من حيوان ثم يكون جزءا ماذا؟ من وجود إنسانين. فهنا هذا الإنسان يوم القيامة كيف يحشر؟ إما أن يحشر في جسم الآكل فالمأكول ناقص، إما أن يحشر في جسم المأكول تلك الأجزاء، إما أن يحشر في جسم المأكول فالآكل ماذا؟ ناقصون، وإما أن يحشر فيهما، هذا معناه أن الواحد يكون ماذا؟ يكون كثيرا، والتالي بأسره باطل فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. طبعا هذه شبهة يستطيع أن يوردها أمثال اتجاه صدر المتألهين على القائلين بالمعاد الجسماني بالمعنى الذي يقوله من؟ بالمعنى الذي يقوله المتكلم. هسه نقرأ الشبهة إن شاء الله توضيحها أكثر وجوابها يأتي غد. قال: في دفع شبهات تورد على القول بالمعاد الجسماني، منها شبهة الآكل والمأكول، تقريرها أنه إذا صار إنسان غذاء لإنسان آخر فالأجزاء المأكولة إما أن يعاد في بدن الآكل أو في بدن المأكول، وأيما كان لا يكون أحدهما بعينه معادا بتمامه. وأيضا إذا كان الآكل كافرا، هذاك سؤال آخر يأتي، والحمد لله رب العالمين.